خاصمني ما كان مكلمني ما كان مخاصمني بإنه يظلمني وتاني ما أشوفه وتاني ما أشوفه ثلاثة أربع يوم واليوم بقى لي شهر وين يا ناس أنا بضوي في بداية